السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ بالمذهب. تكلمنا على شروط وجوب الحج، وقلنا الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة، وبينا ذلك أمس. فاليوم إن شاء الله التفصيل في الكلام على مسألة الاستطاعة. وقلنا مسألة الاستطاعة أصلها قول الله جل في علاه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهي نسب متفاوتة، وإن كان بأن الحق أن الإسلام سئل عن الاستطاعة، يعني سئل عن السبيل، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بزاد الراحلة كما سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسألة الاستطاعة، وهي نوعان: أحدهما استطاعة مباشرة ولها شروط. استطاعة مباشرة ولها شروط، أحدها وجود الزاد وأوعيته. وجود الزاد وأوعيته، يعني حتى الطعام والشراب وغير ذلك. فإذا وجود الزاد وأوعيته كما قاله علماؤنا، ومؤنة ذهابه وإيابه، مع مصاريف ونفقات الذهاب والإياب، ومصاريف ونفقات الذهاب والإياب. لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن السبيل، عندما سألوه في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فسألوه عن السبيل فقال: الزاد الراحلة. وهذا حديث متكلم فيه، هذا حديث رواه أحمد، رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، قال هذا على شرط الشيخين ووافقه الإمام الذهبي. والحق بأن الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، ولكن استأنس به في هذا المجال. قال: الزاد والراحلة. وقيل: إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب. ممكن يمكث هناك، يعني الكلام في مسألة اشتراط نفقة الإياب من أجل أهل الذين ينتظرونه، فإن لم يكن فقد يمكث هناك، يقيم الحج ويمكث هناك، فلا يلزمه، يعني لا يشترط في هذا الباب، فلا يقال بأنه لا يملك الزاد. فإذا نحن قلنا الزاد من الطعام والشراب وغير ذلك، وأيضا النفقة نفقة الذهاب والإياب، لأنه يلزم الإياب والرجوع إلى بيته وإلى أهله. فإن كان يلزمه ذلك، فنحن نقول إذا شرط من الشروط هو النفقة التي تكفيه ذئابا وإيابا. أما إن لم يكن له أهل في نفس المحلة فقد يمكث هناك، وقد لا يحتاج إلى الرجوع، فلذلك لا نشترط عليه نفقة الإياب، فتكون النفقة هنا للذهاب فقط. وقيل: إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب. وهذا الصحيح، ولأن البلاد في حقه سواء، ممكن يذهب إلى هناك ليحج ويعمل ليشهدوا منافع لهم، فإذا لا يشترط عليه نفقة الإياب. وإن كان في الإملاء اشترط صحح اشتراط المال لما في الغربة من الوحش، أنه يرجع إلى وطنه. وتعلمون أن الغربة فيها ما فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. لكن على أننا نقول بأنه يشترط عليه نفقة الإياب وهو لا حاجة له فيها أو حاجة ملحة، فلا يكون شرطا. لأننا إذا قلنا معنى الشرط، معنى أننا قلنا هذا الشرط بأنه لو توفر معه الزاد وتوفر معه الراحلة وتوفر معه نفقة الذهاب دون الإياب، نقول له: لست ممن طولب منه الحج، ليس يجب عليك الحج. هذا أيضا فيه نظر في هذا الباب، لأنه قد توفر له الزاد والراحلة، فقد توفر له الزاد والراحلة، فلا يقال بأنه الآن ليس عليه الحج. هذا أمر يعني فيه ما فيه. الصحيح الراجح بأنه نقول بأنه إن لم يكن له أهل في نفس البلدة التي سيرجع إليها أو في وطنه، فنقول له لا يشترط عليك، لا يكون شرطا في وجوب الحج، لا يكون شرطا في وجوب الحج أن يكون معه نفقة الإياب، وإلا أسقطنا عليه الحج وهو يمتلك الزاد والراحلة في ظاهر الأمر، لأنه يمتلك الزاد ويمتلك الراحلة ويمتلك نفقة الإياب. فإن لم يمتلك نفقة نفقة الذهاب، فإن لم يمتلك نفقة الإياب، قلنا له ليس واجبا عليك، هذا إن كان له أهل، وإن لم يكن فالبلاد في حقه سواء. فالأصل أن نقول بأنه لا يشترط حتى لا نسقط عنه هذا الوجوب. قال: فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج، لأنه لا يمتلك، لأنه في حق الأمر أنه لا يمتلك. لما؟ لأنه قد ينقطع عنه هذا الكسب، قد يعمل اليوم وغدا لا يعمل، وهو ما معه إلا نفقة يومه. فهنا نقول له إذن أنت ليس واجبا عليك الحج، لم يكلف بالحج، لأنه قد يمرض فينقطع عن العمل فينقطع عنه الكسب، أو قد يأتي الكسب اليوم ولا يأتي غدا، أو أنه ينشغل عن كسب أمر آخر مصلحة أخرى، فلذلك لا نقول لا يجب عليه الحج. وإن قلنا بأنه لا ينقطع، فالجمع بين الكسب والسفر بأنه لابد أن يكون حمالا أجيرا، فهذا فيه ما فيه من عظيم المشقة. والأصل أن العبادات لا تصل بالإنسان إلى هذه المشقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال المصنف: وإن قصر وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف، لأنه لو قلنا في يوم يكتسب أسبوعا، في يوم يعمل فيه يكتسب أسبوعا يكون مرتاحا أسبوعا، المشقة تنتفي هنا، تنتفي المشقة هنا، وأيضا يكون مالكا للزاد والراحلة، فيجب عليه الحج. إذن الاستطاعة أولها أو أحدها وجود الزاد أو عياته، ووجود الراحلة. وجود الراحلة إما أن يكون ممتلكا، أن تكون ملكا له، وإما أن يكون ممتلكا، وإما أن يكون مستأجرا، يعني هو لو ملكها أو استأجرها فالحق بأنه يعني نقول بأنه عليه ويجب عليه الحج، يجب عليه الحج إن كان قد امتلك الراحلة ملك العين أو ملك المنفعة. قال: لمن بينه وبين مكة مرحلتان والمسافة. سواء كان يقدر أن يذهب إلى مكة ماشيا أم لا، والراحلة هي كل ما يركبه المرء وصولا إلى مبتغاه. طبعا في الأول في العصر الأول هي الإبل، هي أفضل الرواحل هي الإبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، فهي الإبل أو البرزون أو الخيل أو غير ذلك مما يستطيع السفر به. طبعا الآن عندنا يكون هنا السيارة، أو الطيارة أو المركب، السفن يعني في البحر، فكل هذه أيضا من الرواح التي تذهب به إلى مكة. هو يشترط أن يكون بينه وبين مكة مرحلتان، لأنه أقل من ذلك يستطيع أن يذهب إلى مكة ماشيا، فإن كان يستطيع أن يذهب إلى مكة ماشيا لازمه، فهو بذلك ما يشترط عليه إلا الزاد فقط. فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل، واشترط شريك يجلس في الشق الآخر، كل هذا متصور في إيش؟ عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، كل هذا متصور فيما مضى، لكن الآن غير متصور، نحن نعرضه فقط للفهم، لذلك لا نطول معه، لا نطيل معه. فإن لحقه بالراحلة المشقة مشقة شديدة اشترط وجود محمل، والشرط أيضا شريك يجلس في الشق الآخر، دفع لمشقة الركوب. إذا أردنا أن نتكلم عليها تصورا في زمننا هذا، بأن نقول بأنه يعني تكون السفينة، السفينة يركبها لا تكون سفينة ممن تبخر في البحر بمخر النمل، يعني كانوا يعني من الطرائف. أنا ذهبت مع أخ فيها العمرة، وكان ذهب بأناس، وجدت امرأة كبيرة تدعو عليه دعاء مريرا، فأنا سألته إيش فيها، قالت لي: ركبني سفينة تسمى البراق. شوف يعني المفروض الاسم على المسمى هنا يكون موجود. قال لي: أنت تمكث في البحر لا تمشي، لا تمشي، ومسميها البراق. يعني الحق هذه مشقة، تلحق بالناس مشقة، فإن كانت هذه راحلة فهي تلحق بالناس المشقة. أيضا من ذلك مسألة السفر بالسيارة على المسافات الطويلة جدا من البلاد إلى البلاد، هذه مشقة أيضا. فإذا يعني يشترط طبعا في السيارة أنها تكون مكيفة ويكون فيها مكان فسيح أو رحب، حتى إذا تعب يستطيع أن يمد رجله، يستطيع أن يذهب يستلقي مثلا في الخلف، هذا الذي يشترط فيه. أما كانت السيارة كرسي واحد والباقي فوق الرأس، وأيضا ما في أي شيء من المكيفات، فهذه مش ممكن نقول بأن هذا رجل امتلك الراحلة يذهب بها إلى الحج. فلذلك نقول فلحقوا بالراحلة مشقة شديدة، اشترط وجود المحمل واشترط الشريك يجلس في الشق الآخر. نحن نشترط في السيارة الآن إن كان في الجو الحار معروف وأنه يذهب من بلاد حارة أن يكون فيها المكيفات، لأنه إن لم يكن المشقة ستكون شديدة جدا عليه، فنشترط ذلك. ونشترط أيضا رحابة السيارة بعض الشيء، وأيضا أن يكون كثر في السيارة، يعني كل واحد جالس على رجل الذي بجانبه، فهذه أيضا مشقة لا نقول معها أنه يجب عليه الحج. قال ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي، يعني شاب يستطيع أن يمشي، أو رجل معتاد ولو كان كبير السن لكنه يعني معتاد على المشي، فهذا نقول له يلزم الحج، يلزم الحج مشيا. لما؟ لعدم الضرر وأيضا عدم المشقة الغير محتملة، لعدم الضرر، إلا في المشي فيه بعض المشقة. وكل طاعة فيها تكليف ففيها بعض المشقة، فيلزم الحج لعدم الضرر. فإن ضعف فكالبعيد، يعني إن ضعف عن المشي يبقى هو كمن كان بعد مرحلتين، إن ضعف عن المشي فهو كان كمن يعني كان بعد مرحلتين. قال ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه. طبعا فاضلين عن دينه، الدين قد يكون حلا وقد يكون مؤجلا، صحيح ولا لا؟ فإن كان حالا فلا بد أن يكون الزاد والراحلة فوق هذا الدين، إنه سيعطيه ثم يرحل بعد ذلك، ولا بد أن يكون ممتلكا للزاد والراحلة. وإن كان مؤجلا فلا بد أن يكون أيضا فاضلا عن دينه. طب لما؟ مع أن التأجيل يسع، يعني عنده ساعة، ولا يشترط له أن يستأذنه ما دام الأجل لم يحن. فلما هنا العلماء يشددون يقولون على العموم هنا، لأنه قالوا يشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه، فلم يفصل، عدم التفصيل يدل على التعميم. طب فهمنا في الحال، لما في المؤجل أنه لابد أن تكون زاد رحلة فاضل، أن يكون فاضلين عن دينه وإن كان مؤجلا. لما؟ لأنه سيكون غير مستطيع. لا، هو مستطيع معاه. نورت يا شيخ محمد بلال، نعم ممتاز، جزيت الجنة. هو قال حتى لا يبقى في ذمته، وده صحيح. والمسألة طيب أكملها، لأنه لو بقي في ذمته ما الذي سيحدث؟ لو مات هو مرهون بدينه، ها؟ هو ولو مات سيكون مرهونا بدينه. وإن كان قال الآن بردت جلدته لما قام يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه ديني؟ قالوا نعم. قال ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه هو حملها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لما قال أبو قتادة قال هي علي يا رسول الله، أبو قتادة والذي قال علي يا رسول الله. فلما انتهى بعد يومين لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال قد سددت دينه، قال الآن بردت جلد صاحبك، الآن برد، هو مرهون بدينه. فلذلك قال لابد أن يكون فاضلين، وأنت لا تعلم إذا مات فلابد أن يجد وفاء لدينه، لأن السفر أيضا مظنة الهلاك، السفر قطعة من العذاب. فلذلك قال عموما ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه. ومؤنة قال، وطبعا إذا قال عن دينه هنا الآن في تسوية بين دين الله ودين ودين الخلق، يعني لو كانت زكاة أو كانت كفارة مثلا، وأيضا أو دين البشر، فالجميع سواء في هذا الباب، أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه. قال ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه. فمؤنة المؤنة هنا لما؟ حتى لا يضيع من يعول. قال وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فهنا كفى بالمرء إثما أن يكون كذلك، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. قال أمونة من عليه نفقته مدة ذهابي وإيابي، وهذه المدة التي هذا فيها ويجيء لابد أن يترك لهم مالا للكفاية، ولأن فعل الطاعات لا يمكن أن يكون سببا في تضييع ما عليه من الواجبات. قال المصنف: والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته. لابد أن يكون فاضلا عن ذلك، ولا يقال بأن العبد هذا فيه ترفيه، ليس فيه ترفيه، بل هذا من الضروريات كالسيارة الآن. يعني لو قلنا ذلك لابد أن يكون هزاد الراحلة فاضلين عن مؤنة السيارة والخدمة والسكن وأيضا الطعام والشراب في مدة الذهاب والإياب. والعلماء يتكلمون عن العبد في الخدمة، هذا فيه ضرورة، إما لزمانة الرجل أو لمرض أو لشيء من العارض يعرض عليه، أو يكون رجل من الوجهاء لا يتحرك إلا بخدمة، فتكون عنده هنا الآن من حالي أنها من الضروريات. قال: ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته. وعلى هذا لو كان معه نقد يريد صرفه إليهما ممكن من ذلك، وظاهر كلام اعتبارهما. ولو كانت المرأة مزوجة لاحتمال انقطاع الزوجية، أو كان الشخص يسكن بيتا في مدرسة ونحوها. والثاني لا يشترط أن يكون فاضلا. قال: بل يباعان، بأن الاستطاعة مفسرة في الخبر بالزاد والراحلة وهو واجد لهما، فهنا إذا توفر الوصف توفر الوجوب الأول أصح. قال المصنف: أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما. طبعا ويلزم صرف مال تجارته إليهما يعني ليش؟ لزاد الراحلة، يعني عنده مال لكن ليس مصروفا، ليس ناضا في هذه للتجارة، يلزمه البيع من أجل امتلاك الزاد والراحلة وإن بطلت تجارته، كما يكلف في صرفه للدين. لو كان مالكا مال التجارة وعليه دين، ينفقه ولا ما ينفقه؟ قلنا له بيع وسد دينك ما دام قد حل الأجل. نقول هنا أيضا في حق الله فعلا أنه دين، ولذلك الإنسان قال: دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالقضاء. قال: أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما وحتى إن بطلت التجارة، نعم يعني في الزاد والراحلة، كما يكلف صرفه في الدين. وهذا خالف المسكن والخادم، فإنه يحتاج إليهما في الحال ومنح فيه يتجدد خيره. والثاني لا، لئلا يلتحق بالمساكين، وهو ظاهر فيما إذا لم يكن له كسب. والمعنى بأن نقول له: لا تبع هذه التجارة، لا تبع هذا المال، لا تبعه. لما لا تبعه؟ قلنا ممكن تفتقر وتلتحق بالمساكين، وأصل ديننا التكافل لرفع هذا الفقر عن الناس، وأن يصل المسكين إلى أن تكون يده عليا دون أن تكون يده سفلى، وأيضا الفقير كذلك. فقالوا: نحن لو قلنا بع تجارتك، أبطل تجارتك، فنحن أن نساعده على أن ينزل إلى درجة المسكنة ويستحق بعد ذلك الزكاة. وهذا ليس أيضا في أصول التشريع في هذا الباب: يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر. لكن نقول المسألة فيها حالات، إن كان عاملا يعني موظفا وله مال في التجارة، فهذا المال التوظيف الذي هو فيه يكون دخلا ثابتا له ولأولاده، وعنده مال تجارة قلنا يلزمك بيع مال التجارة لأن دين الله أحق بالقضاء، وبذلك إن بعت مال التجارة كنت مالكا لزاد وراحلة وجب عليك الحج. وإن كان مال التجارة إن بعته لا يجعلك أو تتكامل الأموال عندك لملك الزاد والراحلة فلا يجب عليك. هذا ما دام الله تعالى قد من عليك بعمل تكتسب به. لكن لو لم يكن عنده إلا هذا المال، وهذا المال هو مؤنة النفقة على العيال وعلى النفس وعلى الأقارب، نقول له: لا تبع هذا الضرورات الآن. إذن هو لم يملك زاد وراحلة، لكن لما كان العمل موجودا وكان هذا المال زائدا، قلنا: إذن تملك زاد وراحلة. القضية بأسرها هو دقة النظر في المسألة، هل له مال زاد ورحلة أم لا، يمتلك زاد ورحلة أم لا، هذا الأصل في هذا الباب. نعم. فلو كان ضرب مثلا علماءنا، لو كان يملك عملا وما يملك مالا للتجارة، لكن يملك كتب علم، كتب العلم الآن بألاف مؤلفة، المكتبة عندنا مكتبة، يا رب رد لي مكتبتي يا رب العالمين. المكتبة الآن في دبي يعني أوسع مما تكون، وأنا يعني سأجن على كثير من الكتب النادرة هناك. تصرف محمد الله يهديك، اتصل به هناك يعني أحد يحاول أن يعني يساعدنا في نزول بعض الكتب. فإن كان يمتلك مكتبة، المكتبة هذه المكتبة الآن كتب، شوف يعني هناك أخت فاضلة اشتكت لي أنها اشترى كتاب الشرح الممتع وهو ضعيف الطبعة ب500 جنيه. هذا ما الذي يحدث هذا؟ فإن كان يمتلك هذه الكتب والكتب ألاف مؤلفة نقول لا يجوز بيعها أصلا. ده أنت الآن أنت كتبك هذه هي مصدر أمان للأمة، صمام أمان للأمة، فلا صاحب حال من الأحوال أن نقول له بيع الكتب الآن وأنت تملك. هو الآن زاد ورحيل، لا يملك. ده هذه الكتب كنز الأمة بأسره، وهذه الكتب التي تهيئ لنا العالم الذي يتصدى للأمة وأن الأمة تنتفع بما عنده. هذا أصل أصيل لابد يعني أن نتقن بابه في هذا الباب. قال والثالث أمن الطريق. طبعا أمن الطريق لأنه من الاستطاعة، قول استطاع أنه يملك الزاد الرحلة أمن الطريق كذلك. قال أمن الطريق لأن خوف الطريق ينفي استطاع، وقد قال الله جل في علا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والأمن في كل في في في كل مكان على حسب ما يليق به. وأمن الطريق إن كان في البحار في البحر أو في الطائرة أو في السيارة في الصحراء فلا بد له من رفقة أيضا، لأن هذه من تمام أمن الطريق، لا بد له من رفقة لأن هذا من تمام أمن الطريق. قال المصنف فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا، يعني الرصد اللي هو الذي يراقب الناس، وطبعا هذا ممكن يكون سارق ويكون من المحاربين من البغاة، نعم هو الذي يرقب الناس مسلما كان أو كافرا. فلو خاف على نفسي من السبع الأرض مسبعة فلا يجب عليه الحج، بل نقول لو ذهب للحج فهو قاتل لنفسه، فخرج عليه السبع فأكلته فهو قاتل لنفسه. وقد قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال الله جل في علا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال ولا طريق سواه لم يجب الحج، وطبعا لم يجب الحج لأنه لحصول الضرر، والأصل عدم ذلك، لا سيما وأن النبي صلى وأن الله تعالى قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله جل في علا ما جعل الله عليكم من حرج، فرفع الله الحرج عن العباد، وهذا فيه ضرر وفيه شديد الحرج، لأن الذي يراقب المسلمين ويمشي اللي هم نسميهم نحن إيش بلطجية الطرق، آسف في اللفظ يعني، نعم بلطجية الطريق، بأنه لا تمر حتى وهذا موجود في أمريكا اللي هي بلد الأمان أكثر ما فيها هذا الباب، لذلك هم يوصون أي أحد يمشي في الشوارع اللي فيها السود بالذات يقول لابد أن تمشي بدولارات وتمشي ولا تمشي بالكرت كده، لأنه سيأخذه لكن يمشي بدولارات، لا تمشي ممتلئا ولا تمشي معدما، لأنك في الحالتين ميت، فلابد أن ترده بلطف، يأخذ منك ما يأخذ وتمشي وتسكت وتقبل يده كمان وتمشي في هذا الباب. شوف انظر هذا ما في أمان، لكن أهل الإسلام ليسوا كذلك، وإن ورد هؤلاء السراق أو قطاع الطرق في هذا الباب فإن كان يرضون بالشيء اليسير حتى لو كانوا يرتضون بالشيء اليسير فلا يجب. يعني لو قيل له أنت الآن تملك زاد وراحلة والطريق ما فيه إلا الرصد يأخذون 10 دراهم على كل مار، تقول حتى لو فلس ما يجوز، لأنه هذا مساعدة على أكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز بحال من الأحوال. قال المصنف ولا طريق سواه لم يجب الحج. قال والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة. طبعا في قولي وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة فيها قيد هنا الآن، فإن غلبت أو غلب على الظن الهلاك أو استوى الأمران لم يجز. ولا طب أما بالنسبة لو قلنا بأنه غلب على الظن الهلاك فلا يجب عليه الحج، طب لو استوى الأمران لما لا يجب؟ ما استوى الأمران إما النجات وإما الهلاك، لما لا يجب؟ سؤال لكم مطروح. بنقول ووجوب الأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة، طب إن غلب على الظن الهلاك الأمواج المتلطمة في يوم ما، ولو سفر في هذا الباب يمكن أن يكون الغرق محتم أو غير محتم، قلنا لو غلب على الظن لا يجب الحج، لكن لو استوى الأمران يعني هناك بعض الأمواج ليست متلاطمة، يستوي الأمران النجاة أو الهلاك. فهنا يقول لا يجب. لما لا يجب مع استواء الأمرين؟ هذه سكينة ممتازة. الشرط التحقق من أمن الطريق، والاستواء ليس أمنا. يعني أنا أكمل للبشواند السامح، والاستواء ليس أمنا، ممتاز. جهاد أن دار المفاسد وضع أجل المصالح. طب استوى الأمران عمر لمظنة الهلكة، استوى الأمران الهلاك في حالة أغلب النجاة، ممتاز. الاحتياط للنفس هو طبعا نفس ما قال أهل المدينة سكينة وأيضا محمد بلال، وهذا صحيح. ونمير أيضا من الشام قال ذلك، يبقى للشام يعني يربحوا، وهذا صحيح، هذا الكلام صحيح في هذا الباب من تقريبا لحفظ النفس، لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة. فإذا قلنا هنا استوى الأمران إذا تعارض الحاضر والمبيح، وعندنا في هذا الباب نقدم الحاضر على المبيح، نقدم الحاضر على المبيح لحفظ النفس، ولأن الضرورات الخمسة التي جاء بها الشرع أصلها بعد الدين النفس. والثاني في المذهب لا يجب مطلقا للخطر، يعني لا يجب مطلقا، لا سواء بقى غلبة السلامة أو غير السلامة، لا يجب مطلقا، لا يجب مطلقا. والثالث يجب مطلقا لعموم الأدلة، هذا كله إذا لم يكن في البر طريق آخر غير الطرق المسبعة، فإن كان فيلزم قطعا في الطريق الآخر. ولو امتنع سلوك البر لعارض كجدب أو عطش فإنه لا يجب ركوب البحر، بل ينتظر زوال العارض. يعني لو علم بأن الطريق لا يستطيع السير فيه لعارض، فإن انتفى العارض يسير، قلنا له لا يجب البحر للمخاطرة، فانتظر حتى يزول العارض وبعد ذلك تذهب، يجب عليك الذهاب إلى الحج. وعلمانا أيضا يفرقون بين البحار والأنهار، يقولون الأنهار أسهل في السير وأشد أمانا، فلا تدخل فيه المخاطرة كما في البحار. قال وأنه يلزم أجرة البذرقة، هذه بقى جئنا ليش طبعا البذرقة أجرة الخفارة، يعني الخفارة. فلا بد أن تتوفر معه، ولأنها من أهب الطريق، وهذه مأخوذة بحق. تعرفون الأجرة، أجرة النقل، أجرة يعني الآن عندنا في زمانين هنا لما بتسافر من الإسكندرية إلى القاهرة ماذا تفعل؟ البوابة، هذه تسميها البوابة، هذه البذرقة، بيأخذ منك الأجرة، أجرة الطريق. أجرة الطريق هو يكون اعتنى بالطريق، اعتنى وأنت في طريق هناك، يعني أدى خدمات يأخذ مقابل لها. فلذلك هو يقول هنا لابد أن يلزمه هذه الأجرة، أجرة تكون معه أيضا، لأنها من باب إتمام الزاد والراحلة، من باب إتمام الزاد والراحلة. قال ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل، وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان، وإلا يكون المشقة وعظيم المؤنة، فلذلك لا يجب. قال وعلف الدابة في كل مرحلة، يعني أيضا معه مؤنة على في الدابة حتى لا تتوقف فيه في يعني في أرض ويكون فيها ويغلب على الظن بعد ذلك الهلاك. فهو في كل مرحلة يكون معه المؤنة، وإلا لو معه مؤنة السفر كلية الطريق كله لا يستطيع حمله. قال المصنف، وهذه آخر مسألة نتكلم فيها اليوم إن شاء الله، قال وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم. قال وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم، وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. قال لا تسافر المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها حرمة. وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هذه الحديث 3، طبعا هذه فقه هذا الحديث، لأن بعض العلماء قال الحديث جاءت مطلقة وجاءت مقيدة بأيام، جاءت بيوم وليله، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم. وجاءت ايضا روايات لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مسيره ثلاثه ايام بليالهن الا مع ذي محرم. وجاءت مطلقه في حديث ابن عباس وفي غيره لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مطلقا هو الان الا مع ذي محرم. لذلك العلماء يقولون لا اختلاف بين هذا، ولان المفهوم هنا غير مراد، مفهوم العدد هنا غير مراد. والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اولا عن ثلاثه ايام فقال لا تسافر الا مع ذي محرم، فقيل يوم فقال لا تسافر الا مع ذي محرم، ثم سئل على الاطلاق فقال لا تسافر الا مع ذي محرم. يبقى عموما لا تسافر الا مع ذي محرم. ولكن عندنا في المساله نعم محطات البترول كما قال فيها محمد ان هي هذه المؤنه الراحله الان، فهنا قال في المرأة ان يخرج مع زوج او محرم، ثم قال او نسوة ثقات. بل عندنا هنا الان سفر المرأة لا يشترط فيه المحرم فقط، يشترط فيه الامان. وهذا اصلا موافقا لنا المالكية، مسألة الذهاب بلا محرم لكن مع نسوة ثقات، فهذا مذهبنا ومذهب المالكية ايضا، لان سفرها وحدها حرام وان كانت في قافلة لخوف استمالتها وخديعتها واعتبار الزوج لذلك. أما النسوة الثقات فلأنهن إذا كثرنا انقطع الأطماع عنهن بخلاف غير النسوة الثقات. وهذا في حج الفرض. ولذلك ليس هنا في مذهب الشافعي التعميم بالسفر غير محرم، وما عممه إلى ابن كج وأخطأ في ذلك. ولذلك النفل ليس لها الخروج إلا إلى سائر الأسفار إلا مع النساء الخلص في الأصح المنصوص عليه. ولذلك جاء التنصيص لا تحج متطوعة، ليس حج الفريضة، لا تحج متطوعة إلا مع ذي محرم. واشتراط النسوة اشتراط للوجوب، هذا اشتراطه للوجوب. ولذلك قالوا وإن خرجت خالفت وخرجت مع امرأة واحدة من الثقات صح حجها. وقد يقال ينبغي الاكتفاء أيضا بالعبد لأنهم ألحقوه في النظر بالمحرم. وظاهر النص هنا أنه اشترط ثلاث نسوة على الأقل، لأنه قال أو نسوة ثقات، وأقل الجمع ثلاثة عند جماهير أهل اللغة. والأصل في ذلك يعني الأصل ما الذي يجعلنا نقول بأن الشافعية يقولون بذلك، وأن الحديث صريح لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. من وين أتوا بذلك؟ أتوا بذلك في حديث حضرموت، أو الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على على على الناس، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرن الضعينة من حضرموت إلى من حضرموت إلى أن تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. قال تمرن الضعينة من حضر موت إلى أن تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. هنا النبي صلى الله عليه أشار إلى العلة هنا الآن، قال يا تذهب تطوف، فأثبت أن السفر كان للطواف للحج، وهذا للفريضة بظهور قول الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت. والناس هنا عموم يدخل تحت الرجال والنساء، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقالوا إذن الإشارة هنا على ذلك لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، فأشار إلى الأمان، والأمان يكون مع المحرم أو يكون مع النسوة الثقات. والأمان يكون مع المحرم أو يكون مع النسوة الثقات. لذلك قالوا إن وهذا كما قلت لكم نقف معه هو على حج الفريضة، فإذا هو على حج الفريضة. أما حج النافلة لابد من المحرم، حج النافلة وجوبا لابد من المحرم. وأيضا أي سفر غير ذلك الحمد لله جزاك الله خير محمد، وأي سفر لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. لكن احنا الآن وجدنا أن السفر لتنس الطاولة ما يعني هذا من الضرورة فتسافر المرأة من أجله، للسلة ماشي أيضا تسافر، هذه كلها الحقات ليس فيها ثمت نظر يعني أثر ولا نظر. وأما من قالوا بأنه سيوصلها للمطار والثاني يستقبلها من المطار، في الوسط في الوسط أين ستكون؟ الحق بأنه لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وفي الحج خاصة إن توفر الأمان بنسوة ثقات صح حج الفريضة فقط دون التطوع، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولم يشترط. وأما الحديث فقال لتمرن الضعينة من كذا وكذا إلى أن تطوف بالبيت، لا تخشى إلا الذئب، لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. فكان الأمر معول هنا على الأمان. قال والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن، يعني إن كنا نسوة ثقات فلا يشترط وجود محرم لإحداهن، يعني امرأة مع محرم ونسوة ثقات، ما أحد اشترط هذا الشرط. نسوة خلص ثقات وعليها حج الفريضة لها أن تسافر معهن. قيل والثاني يشترط لأنه قد ينوبهن أمر فيستعن به، وزوج عداد قال كالمحرم بخلاف ما يهم كلام المصنف الرافع، وهذا خطأ كما قلنا. والصحيح المعتمد النسوة الثقات يوفرن الأمان، والمسألة منوطة بالأمن والأمان. وأنه قال المصنف وأنه يلزمها أجرة المحرم، يعني هي تسفره تعطيه المال، وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها، يعني هو أصلا ليس مسافرا ولا يريد السفر، لكن يريد هي أرادته أن يكون محرما معها فقط للسفر، فالآن الحق أنها تسافر المرأة مع المحرم وهي توفر له النفقة. نعيم أنت أولا ما بينت لنا لما غبت هذه الأيام الثلاثة وعتبناك على ذلك وسكت ومررت الأمر دون أن ترينا ما عندك، ومع ذلك لنوقف الإجابة من أجل أن تبين لنا العذر في غيابك. الحريص لا يصح له أن يفعل ذلك. طيب عندنا يقول عندنا أن الآن يسافرنا على العمرة وحدهن بفتوى الشفعية. لا، ما فتوى الشفعية لابد من نسوة ثقات. لو في نسوة ثقات والسفر للعمرة عمرة الفريضة الواجبة نقول بالصحة، لكن عمرة متكررة لا وألف لا، حج تطوع لا، لابد من محرم. والذي يفرق بينهما أن الآية أو النص جاء النص على الفريضة لا على غيره. طب دورانك هذا سيجعلك تدوخ فتسقط ولا تستطيع أن تستقيم وتقوم قياما صحيحا، هتتعب من الدوران يا أستاذ نعيم. فهذا الدوران سيجعلك تسقط سقوطا سريعا ولا تستقر على محل. نعم، هذا إن كان فهمي صحيحا لما قلت. عامة فتوتك قد أتتك، يعني لا يجوز إذا كانت حج الفريضة أو عمرة الفريضة فنعم بنسوة ثقات، أما إن كان الحج تطوعا وإن كانت العمرة تطوعا لا يجوز ولا بد من محرم. يسر الله عليك أمرك. ومع ذلك ما قلت لك اجعله كالحلق في أذنك، وليس بحلق حتى لا نقول بأنه حرام، لكن اجعله قريب من أذنك ستفهمه بعد ذلك جيدا. قال وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها، يعني وما خرج إلا من أجلها، فهي التي تلتزم له بالنفقات بالسفر وأيضا بالراحلة وأيضا بنفقات الذهاب والإياب، بل وبنفقات أهله أيضا. أيضا الخنث المشكل لا يلزمه الحج إلا إذا كان له محرم من الرجال أو النساء، يعني نسوة ثقات كما بينا في المرأة. قال والرابع أن يثبت على الراحلة، ونقف عند الرابع هنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول السائلة هل ننكر على النسوة اللاتي يسافرن دون محرم لسفر ترفيهي أو دورة تعليمية؟ سفر ترفيهي ده لابد أن تعذر في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة بالله ولا من الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولا دورة تعليمية لا يجوز لها بحال من الأحوال أن تسافر لعلم إلا مع ذي محرم، لا يجوز. وبعدها أيضا ده فرض الكفاية يسقط عليها عينا، الآن من من النساء التي لابد أن تتصدر عينا لعلم معين؟ ما يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز بحال من الأحوال المرأة تقول هناك دورة مثلا تكون هي في جدة وتقول الدورة في الرياض سأذهب الرياض يعني أتعلم العلم، لا ما يجوز لها بحال من الأحوال، آثمة بذلك. نعم. هل يجب على المرأة الحج وإن وجد المحرم وليس له مال وهي لديها الأموال؟ نعم، لأنه يلزمها أن تنفق عليه ذهابا وإيابا، بل ونفقت بيتي، مدة الغياب نفقت البيت تكون عليها أيضا. غالبا في العمرة تكون النساء كثيرات لا نعرف منهن أحد، فما الشروط التي لابد أن تتوفر فيهن حتى نعلم أنهن نسوة ثقات؟ والله الأصل، الأصل في المسلم العدالة، ظاهر من الإسلام العدالة، يعني إن شاء الله يعني تؤخرنا الطاعة وكده، الظاهر السلامة إلا ما ظهر خلاف ذلك. يقول حتى لو كان ثمن التأشيرة مبالغ فيه؟ لا لا لا يلزمه إلا بثمن التأشيرة، يكون ثمن التأشيرة ثمن المثل، وإذا بلغ مبالغ فيه لا يجوز له أن يذهب، يعني قصدي لا يجب عليه، استغفر الله، لكن رجل مقتدر ومعه المال يستطيع، هذا أمر آخر. نعم، بنتكلم هنا يجب عليه ولا يجب. نعم، إذا كانت المرأة ليس لديها إلا ما يكفي أن تحج وحدها فقط، يبقى هي غير مستطيعة. لو ليست معها نفقة المحرم هي غير مستطيعة، حتى لو كان هناك نساء ثقات. لا، هناك كما قلنا كانت حج الفريضة، هناك نساء نسوة ثقات فهي مستطيعة. هل يصح أن تخرج للحج مع محارم مؤقتين؟ يعني إيه محارم مؤقتين؟ هو ده محرم أصلا؟ ليس محرما أصالة، ليس محرما، ليس محرما أصالة. المحرم لا يكون إلا على التأبيد، التأقيت لا ينزل منزلة المحرم، مفهوم؟ لأنه هي محرم عليه العارض فقط، فلا يجوز له أن يراها، وحتى في هذا التحريم لا يراها ولا يسلم عليها، لا، المسألة على التعقيد.